أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما قرأنا اليوم قرأنا سورة المؤمنون، سورة النور، الربع الأول من سورة الفرقان. سورة المؤمنون أولها قد أفلح المؤمنون. الإنسان لو قاس نفسه على الأوصاف اللي ذكرت يخاف، لأنه وصفهم ربنا سبحانه وتعالى بأوصاف محددة. أهم حاجة في الأوصاف دي حاجتين، اللي احنا بنخاف يعني ان احنا مش قادرين عليهم. أول حاجة الذين هم في صلاتهم خاشعون. يا سلام، كيف لنا بهذا الخشوع؟ الإنسان كتير قوي بيصلي وبحكم العادة، أو يصلي وهو سرحان، أو يصلي وعاوز يخلص بسرعة. وصف الحقيقة مناش فيه إلا إن احنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الخشوع في صلاتنا. الوصف الثاني برضو للواحد بيخاف قوي منه إنه ما يتخلقش به وراها على طول. شوف، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول حاجة دي، أول حاجة، لأن هي دي أساس كل شيء. لأن إذا خشع العبد في صلاته خلاص، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. عشان كده أول صفة تصف بها المؤمنون هي دي. تاني صفة برضو خطيرة، والذين هم عن اللغو معرضون. آخ آخ، لما بقراها دي بخاف قوي، بخاف قوي. ليه؟ حياتنا كلها لغو، كلها لغو. قراية الجورنال، الجورنال فيه ايه؟ كله لغو. لغو تلفزيون، لغو. بتكلم زميلك او صاحبك او يعني اي كلام، تكلم في ايه؟ كله ايه؟ لغو. في اللغو، ايه هو اللغو؟ عشان نفهم اللغو هو ايه، عشان نعرف اللغو هو ايه، اللغو كل كلام لا يفيد في دنيا ولا في دين. هو ده اللغو، كل كلام لا يفيدك في دنياك ولا يفيدك في اخراك فهو لغو. بس قول لي بقى، مين يقدر يتخلص من الحكايه دي بقى؟ مين؟ شيء خطير. حكي إلي مرة زمان من شيخي رحمة الله عليه يروي فيقول، طبعا بيجيب هو من حديث وكده يعني، خلق الله جنة عدن بيده، وشق فيها أنهارها، ودل فيها ثمارها، ثم أذن لها فقال تكلم، فقالت قد أفلح المؤمنون، فقال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. شيء مذهل. لما حكى لي الحكايه دي زمان وانا صغير، مع العمر كبرت وبدات اقرا وبدات اتعلم وبدات ادرس، ما تروحش من دماغي ابدا الحكايه دي. بتأمل فيها. جنة بتتكلم، القرآن كله خطاب لجمادات، خطاب العقلاء. النهاردة على المنبر كنا بنقول إزاي، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وفي القرآن قالتا أتينا طائعين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الجنة ويقول إن ربنا أذن لها فقال تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون، وتكلم عن النار برضو قال إن اشتكت النار لربها وقالت أكل بعضي بعضا. والنهاردة أرينا في سورة النور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، وبيقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الحدوتة دي بقى فيها رأيين عشان نفهم، فيها رأيين للعلماء يعني. رأي بيقول إنه الكلام على ظاهره وإن اللغات موجودة وإحنا مش فاهمين وما بنسمعش، لأن ودنا بتسمع صوت معين، يعني إحنا مربوطين على موجة زي الراديو. الراديو لما تمشي المؤشر على إذاعة القاهرة تسمع القاهرة، لو حركت المؤشر شوية تسمع إيه؟ اسكندرية. كله موجود لكن لما تظبط الموجة تسمع إيه؟ محطة واحدة. فالدنيا كلها مليانة أصوات، ودنك مظبوطة على إيه؟ على موجة واحدة زي مؤشر الراديو، تسمع فيه إيه؟ أصوات محددة غيرها ما تسمعوش. زي العلم ما اكتشف قال لك الموجات فوق الصوتية والموجات تحت الصوتية، حاجات زي كده. فإذا في كلام والحاجات دي بتتكلم فعلا، ولما قال للسماوات ائتيا طوعا ردوا، بس بلغة احنا ما نعرفهاش. زي الهدهد لما اتكلم مع سيدنا سليمان، وزي النملة لما اتكلمت مع أخواتها وقالت يا أيها النمل، كلام كلام. فده رأي بيقول إن كله بيتكلم، والرأي ده أنا أميل إليه أوي، أنا شخصيا يعني أميل إليه، خصوصا إنه في آية بتقول حتى إذا ما جاءونا أو حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. قالوا دماء، وقالوا إيه؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ما بقى طب خلاص بقى، طب هي واضحة وضوح الشمس، خلاص بقى. ده رأيي أنا أميل إليه، والله أعلم طبعا، وأنا ماليش إن أنا أميل بس، لكن ماليش إن أقول الصح والغلط، ما أعرفش إحنا فين والناس دي فين. الرأي التاني بيقول إنه ليس بلسان المقال وإنما بلسان الحال، ليس بلسان المقال وإنما بلسان الحال، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لسان حاله بيسبح، يعني إيه حاله؟ الطاعة، التسخير، فدوران الأرض حوالين نفسها هو ده التسبيح، الطاعة، شروق الشمس وغروب الشمس هو ده التسبيح. لسان إيه؟ الحال. يبقى في لسانين، لسان مقال ده بينطق، ولسان حال، حالك يدل على موضوع، يدل على ما تشوف واحد تقول لي الراجل ده فرحان كده ليه؟ ما تكلمش هو، لكن لسان حاله بيقول إيه؟ إنه فرحان. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فلسان الحال. وطيب ليه ربنا قال قال وقالت وقلنا وقالت ليه؟ قال لك بيمثل لك تمثيل انه طاعة هذه الاشياء له ونفاذ مشيئته فيها زي الامر المطاع النافذ امره في من يؤمر فيطيع فورا خوفا وخشيه. فأكنه بيشبه لك نفذ امره ازاي؟ لما قال يا ارض ابلعي ماءك، ما لا قال لها ولا ردت ولا حصل حاجه. النبي بيوري لك ارادته، مشيئه الله تعلقت بابتلاع الماء في الارض، مشيئته تعلقت بابتلاع الارض للماء، فابتلعت الارض ماء الماء من غير لا قال ولا قالت ولا كلام ولا حاجه. انما بيقول لك قلنا وقيل عشان تفهم انه التنفيذ بيحدث كما لو كان هناك امر مطاع كده. زي ايه؟ زي كن فيكون. فاكرين الشريط بتاع كن فيكون اللي اتكلمنا فيه مره وقلنا عن منبر هنا كن فيكون، وناس قالت بيقول فعلا وقدر خلق الاشياء بقوله كن، وفي ناس قال لك لا ده هو تمثيل لنفاذ قدرتي ومشيئتي الى اخره. المهم ده الراي الثاني. فناس بتقول انه قال وقالوا كل ده بلسان المقال فعلا، وناس بتقول بلسان ايه؟ الحال. نرجع تاني لقد افلح المؤمنون. ايه التامل اللي انا تاملته فيها بالرجوع للحديث؟ الجنه لما ربنا خلقها، اولا جنه عدن هي جنه المقام او المقام، عدن بالمكان بالمكان اقام به اقامه ايه؟ دائمه. ومنه المعدن لانه موجود في الارض بصفه ايه؟ دائمة وثابتة. بقول الجنة لما تزينت، جنة عدن لما تزينت قوي قوي، وزينها ربنا بنفسه بنفسه، شوف بقى شوف بقى الفنانين بتوع الدنيا دول اللي بيفننهم فن المعمار وفن الزينة وفن الديكور وفن البتاع، والعمارة الإسلامية والعمارة الفرعونية والعمارة الأندلسية والحواديت والحكايات والروايات والنقش، كل ده حاجات للهدد، فما بالك بقى التزيين للدوام والخلد، والمزين هو الله. لما قال لها تكلمي يبقى عقلت صح على طول، يبقى خلق فيها ايه؟ ادراكا. فاذا كان الادراك قد خلق فيها، يبقى قبل ما تتكلم لازم هتبص لنفسها، لازم هتبص لنفسها الأول. فلما بصت لنفسها وشافت ورأت ما هي عليه من زينة ومن جمال، هنا قالت قد أفلح المؤمنون. عارف أشبهها لك أنا بإيه؟ وتلك الأمثال نضربها. عروسة حلوة قوي، بنت جميلة جمال خارق، وليلة الدخلة زوقوها قوي، زوقوها وسرحوها وطيبوها ولبسوها وحاجة ايه، وقفت في المراية شافت نفسها وعجبت بنفسها جدا. تعبير التلقائي المنطقي اللي يطلع منها تقول ايه؟ يا بخته. اسالوني انا اقول لك انا عارف الكلام ده. اول تعبير يطلع منها تلقائي هتقول ايه؟ يا بخته. طبعا لان هي شافت نفسها في المرايه بس، لكن بعد كده مين هيستمتع بهذا؟ العريس. فلازم تقول ايه؟ يا بخته. فبتصور انا ان الجنه لما ربنا سبحانه وتعالى زوقها وزينها وزخرفها وهيئها وضبها لحبايبه عشان يزفها لهم يوم القيامة، لما قال لها اتكلمني رأيك ايه؟ كأنه بيقول لها ها خلصتك اهو، قولي لي رأيك ايه؟ تقول ايه؟ يا بخته يا بخته. عشان كده قالت قد أفلح المؤمنون. ربنا جعلنا منهم. ربنا سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون وصف المؤمنين بأوصاف 8، وفي أوصاف في سورة تانية تكملها، والذين هم بشهاداتهم قائمون. عارفين في سورة إيه؟ ها؟ أيوة سورة المعارج. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. هذه الصفات السبعة، والوصف الأول المؤمنون، الإيمان يعني. طيب في الآخر بيقول عنهم إيه بقى؟ أولئك هم الوارثون. التعبير ده بيدهشني، بيدهشني جدا. ليه قال أولئك هم الوارثون؟ الإرث والميراث عبارة عن إيه؟ عن إنسان كان يملك شيئا ثم مات فورثه أبواه أو مش كده؟ لكن برضو مش شرط، ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنا نحن نرث الأرض ومن عليه. طب لو كانت الأرض ملك حد قبليه، ها كانت ولا هي ملكه من الأصل؟ لكن شوفوا ليه إنا نحن نرث الأرض. الميراث في تأملي، تأملي بقى الشخص، بنتكلم على إيه؟ التأمل، مش بنتكلم على تفسير، خدوا بالكم انتبهوا كويس. ها الميراث له أوصاف في رأيي. أول صفة في الميراث إنه يجي لك من غير تعب، من غير جهد، صح؟ واحد أبوه مات وبص لقى نفسه وارث أرض 50 فدان، هو تعب فيهم؟ لقى في البنك 100,000 جنيه، هو جابهم؟ أدي أول صفة. أول صفة في الميراث إنه يجي لك من غير إيه؟ تعب. تاني صفة في الميراث إنه بيبقى مفاجئ في أغلب الأحيان، مفاجئ يعني غير متوقع، غير منتظر. الوضع الطبيعي واحد أبوه عايش، هل بيبقى قاعد مستني إن أبوه يموت عشان يورثه؟ طبعا لا، مش كده برضه؟ لكن فجأة الأب بيموت وفجأة يلاقي نفسه إيه؟ ورث. فدي من ضمن صفات الميراث إنه يبقى بقى إيه؟ مفاجئ. الأمر الثالث في الميراث إنه لا تنازع في ملكيته، بمعنى أنت بتشتغل وكسبت قرشين، ممكن ناس تتنازعك معك في القرشين، أنت كسبت، لا كسبت غلط، أنت كسبت حرام، أنت ضحكت عليا، لا ما كانش المفروض كده، يرفع عليك قضية. يعني كل أموال تكتسب وكل شيء يكتسبها الإنسان في الدنيا بالجهد ممكن يبقى فيها إيه؟ أخذ وعطى. هل الجهد كان مظبوط؟ هل المال جاي من طريق سليم؟ هل لم يشاركك فيه أحد؟ هل ينازعك فيه أحد أم لا؟ إلا الميراث لا تنازع فيه. فمن ورث تحققت ملكيته تحققا أكيدا، صح؟ واحد أبوه مات وساب له 100,000 جنيه في البنك، هو الوريث الوحيد له، مين هيقول له دول مش بتوعك؟ مين هيكلمه فيهم؟ مين هينازعه فيهم؟ مفيش حد، مش كده؟ فدي وأوصاف الايه؟ الميراث. فلما ربنا يقول أولئك هم الوارثون، يبقى الجنة اللي خدوها دي اللي هي الفردوس، الفردوس دي سقفها عرش الرحمن، ده السقف بتاعها، ده السقف بتاعها، ملهاش سقف غير عرش الرحمن، ومنها تنبو أنهار الجنة، جنان كلها بقى واخدة منها، عشان كده اسمه الفردوس الأعلى. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يبقى إذن هم لما خدوها، خدوها من غير تعب، خدوها بإيه؟ بالرحمة، برحمة ربنا. ليه؟ لأن مهما عملت في حياتك ولو ظللت عمرك كله وعشت 1,000 سنة راكعا ساجدا، ما كل اللي أمنته ده ما يسويش شجرة، شجرة واحدة ما يسويش أدم مربع في الفردوس. انت ايه اللي هتعمله انت عشان تاخد ده كله؟ فمن غير تعب. عشان كده لا يدخل أحدكم الجنة عملك ما يوصلكش للكلام ده كله، ده كلام فوق الخيال، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتبقى وارث بقى، تبقى وارث، مش كاسب، مش كاسب، وارث. كمان التعبير يدلك على انك ما دام وارث للجنه دي عمر ما حد هينازعك فيها، حق مكتسب، حق ايه؟ مكتسب، لا نزاع فيه ولا حد ينازعك فيه، في ملكيتك لها ابدا. وبعدين ما دام انت خالد يبقى ملكك ده مش هينتقل لغيرك، لان الملك ينتقل بالموت. فاذا ما كانش في موت يبقى خلاص، يبقى لن ينتقل من عندك ابدا. فالتعبير تعبير غايه في الدقه، حكايه اولئك هم الوارثون. طبعا احنا لما قرينا برضو فيها وشفنا فيها قالوا انه ربنا لما خلق الجنه وخلق النار، خلق النار اتساع جميع الخلق، جميع الخلق بما فيهم الرسل والانبياء والصالحين والاولياء. ولما خلق الجنه، خلق الجنه اتساع الكل بما فيهم الكفار وفرعون وهامان وقارون والجبابرة، لهم أماكن في الجنة كله. فطبعا لما أهل الجنة يخشوا الجنة وأهل النار يخشوا النار، تبقى النار واسعة عليهم وتبقى الجنة واسعة عليهم. أما الجنة فالأماكن الفاضية اللي فيها تتوزع وتتقسم على أهلها، فيرث المؤمنون مقاعد الكفار من الجنة فهم الوارثون. أما أهل النار فالأماكن بتاعة المؤمنين في النار تروح فين؟ ما تروحش، ما ياخدوهاش، إنما تضيق النار عليهم، تبتدي تنضم عشان إيه؟ تضيق عليهم. وده التعبير اللي قال فيه ربنا وإذا ألقوا فيها مكانا ضيقا مقرنين في سورة الفرقان. في سورة المؤمنون جت سيرة سيدنا نوح، وكنا لسه بنفسر النهاردة في سورة هود على المنبر، وبنقول وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وحكاية السفينة واركبوا فيها الكلام ده. الغريب لما ربنا حكى حكاية نوح، لأن الكفار بيقولوا إيه؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. بعد كده بيحكي ربنا عن أمة بعدين، ثم بعثنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. يقول برضو وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. شيء غريب، طب يعني إيه لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون؟ طب ده ما فيش طاعة في الدنيا دي كلها إلا للبشر، أصل الطاعة في الدنيا كلها للبشر. الطفل بيطيع أمه في البداية خالص، تعلمه الأكل وتعلمه المشي وتعلمه ها، ويطيع أبوه ويعلمه أبوه، وبعدين المرؤوس بيطيع رئيسه، والصبي بيطيع القسطى. طب إيه الغريب إنك تطيع بشر زيك؟ طب ما هتطيع مين؟ طب ده هي اتبنت الدنيا على الطاعة، على أساس إن ربنا خلق الناس إيه؟ درجات، يتخذ بعضهم بعضا سخرية. ففي ناس تسخر ناس، وناس معاها فلوس وناس معاها صحة، واللي معاه فلوس بيشغل اللي معاه صحة، المقاول بيشغل عمال وهكذا، وصاحب المصنع بيجيب عمال. فإيه الغريب إنك تطيع بشر زيك؟ ما تطيع مين؟ شيء ملفت للنظر إن الاعتراض بتاع الكفار على الرسل أنهم من البشر، شيء غريب. طب ما انت عايز ايه؟ ده بيتلكك. طب هيجيب لك مين؟ ربنا هيجيب مين؟ هيجيب ملك. طب ما هو لو جاب ملك ما انت مش هتشوف، طب ولو هكلمك ما انت مش هتفهم كلامه، ولو حطه لك في صورة بشر ويقول لك انا ملك، طب تعرف منين انه ملك؟ تعرف منين انه ملك؟ يعني شيء ملفت في ان الكفار كلهم في جميع الامم كانهم ايه، بيحفظوا بعض ويلقنوا بعض. تصور ان كلمه كانهم بيحفظوا بعض ويلقنوا بعض دي جت في القران، ربنا قال كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. اتواصوا به، شوف شوف الكلمه، اتواصوا به شيء شيء بيعجبنا ربنا، بيخلينا يصير فينا العجب، اتواصوا به. طب قوم نوح شافوا قوم هود منين، وقوم هود شافوا قوم صالح منين، وكل دول شافوا كفار مكه فين، بيقولوا نفس كلامهم ليه؟ اتواصوا به. ايه الموضوع، ايه الاجابه؟ اتواصوا به. شوف الاجابه، بل هم قوم طاغون، طغيان، طغيان. في سورة المؤمنون برضو ربنا يقول ايه، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ملفتة أوي الآية دي، الدنيا فيها ايه؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هي دي، هي دي الدنيا، هي دي حلاوتها، قرش وعيل، في ايه في الدنيا احلى من كده؟ القرش والعيل، هي دي الزينه اللي ربنا قال عليها. ومع ذلك يا اخي ربنا بيقول الناس اللي معاهم فلوس كتير واولاد كتير فاكرين ان احنا بنحبهم وبنديهم الحاجات دي وبنديهم الخيرات وبنسرع لهم، ابدا، ان دول غلابه مش حاسين. الله، تخوف، تخوف قوي، خصوصا لو رجعنا لورا شويه في سوره التوبه هنلاقي ربنا بيقول ايه، ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. ادي واحد، ويرجع تاني سوره التوبه برضه يقول تاني بس بصياغه اخرى، فلا تعجبك اموالهم واولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. شيء مذهل، ازاي؟ وبعدين يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، وبعدين يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. شيء لازم نتأمل فيه وناخد بالنا، إن المال سؤال والأولاد سؤال، لازم تذاكره عشان تعرف تجاوبه، لحسن لو ما عرفتش تجاوبه هتسقط، والسقوط في الامتحان ده ملوش ملحق، ملوش ايه؟ ملحق. طيب، طب امال ايه؟ طب فين بضدها تتميز الاشياء؟ أيحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. شوف اللي جايه بقى، طب نعمل ايه لو عندنا مال وبنون وعشان ما نبقاش من دول، نعمل ايه؟ شوف بيقول لي بقى، ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، والذين هم بايات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون، اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يبقى دي بتخليك تفهم ازاي يعني تنفد من حكاية الفتنة بتاعت المال والولاد. هل المال والولاد ينفعوا يوم القيامة؟ يعني اذا كانوا فتنة واذا كانوا عدو واذا كان زينة واذا كان يحسبون انما نمدهم به من كذا مال وبنون نسارع لهم في الخيرات، ينفع. واغرب حاجه في المال والبنون دول اللي خدوهم فريقين، فريق يقول ايه، ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطاني، وحد تاني شوف ربنا يقول ايه، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هل إلا دي استثناء متصل ولا منفصل يا عم؟ تفرق كتير مش كده؟ لو قلت إلا دي منفصلة هتبقى لا ينفع مال ولا بنون، انتهى الكلام، ويبقى إلا معناه لكن من أتى الله بقلب سليم ربنا هيديله ويديله ويديله كذا كذا. لو الاستثناء متصل هيبقى إيه؟ لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ينفعه ماله وبنون، مش كده؟ مش تمشي كده برضه؟ ها؟ ها؟ شوف إزاي؟ يعني من ضمن اللفتات الغريبة أو في سورة المؤمنين ربنا بيتكلم عن الكفار لما أنكروا البعث. أنكروا إيه؟ البعث. قالوا مثل ما قال الأولون، أإذا كنا عظاما أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، لقد وعدنا نحن آباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. أدي اللي قالوا، أبونا مات من زمان وجدنا مات من زمان كله ترابا، وحد صحي ولا حد قام ولا حد قعد، تقول لنا أي كلام وتقول إن في بعث؟ ما فيش بعث. أنكروا البعث. شوف الإجابة هنا لما قالوا لقد وعدنا نحن آباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. شوف الحلم بتاع ربنا، وشوف المحاولة، المحاولة لإلزامهم الحجة ولعل. شوف شوف الإجابة وراها على طول، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. لما أنتوا كده أبو العريف وفاهمين وتقولوا بشر ومش بشر وما فيش حاجة اسمها بعث، وإحنا توعدنا الكلام ده وأبهاتنا قبل كده توعدوا ولا حصلش ولا نفس، طيب قولوا لي الأرض دي مين صاحبها؟ هي واللي فيها. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. شوف الرد، سيقولون لله. الله، قل أفلا تذكرون. طب مش تفكر، طب لما الأرض بتاعته هي واللي فيها، قال طب ما يبقى القادر على الإيجاد قادر على الإعادة. وبتشوف السؤال وراها، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. الله، قل أفلا تتقون. طب ما تتقيش، ما تخافش منه، ما تعملش حسابه، الملك اللي مالك ده كله ده، طب ما يهزكش الملك الكبير ده والعظيم ده انك تخاف او تدخل فيك الهيبة. وبعدين قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. طب رايح فين بقى؟ طب بتفكر في ايه؟ طب ايه اللي انت بتعمله ده؟ طب ايه الكلام انت بتقوله ده؟ طب ليه ما بتؤمنش؟ طب ليه ما بتخافش؟ شوف شيء يدعو للتأمل. صحيح، يعني الواحد لما بيشوف الكلام ده بيقول ايه؟ الناس دي ما بتؤمنش ليه؟ صحيح، الوضوح اللي ما فيش بعد وضوح في وجود الله عز وجل وفي قدرة الله عز وجل وفي صدق الرسل وفي صدق الرسالات، طب ليه؟ طب وإيه الفرق بينك وبينهم؟ هي حاجة واحدة بس، الله يصطفي من خلقه من يشاء فيهديه للإيمان ويشرح صدره للإسلام، وخلق آخر يسيبه يكيله لنفسه. بس بدم ربنا ما خدش ايده، بدم ربنا ما خدش بيته، من يهديه من بعد الله؟ لا احد. دخلنا على اخر السوره بقى، وسوره المؤمنين فيها تاملات كتير كتير قوي. قصه نوح، البعث، ازاي لما يبعث الناس ويقولوا الحقنا، وازاي الواحد لما يجي يموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. وفيها قصة موسى وهارون، وفيها قصة الناس اللي أخذتهم الصيحة والرسل تترى، فيها كلام كتير كتير قوي. إنما فيها حدتين في الآخر اللي ياخد باله منهم يعدي، الحوار اللي بيتحكى بقى في الآخر. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وإحنا منهم بفضل الله إن شاء الله. خد بالك بقى، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم، الحجة، فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. طبعا حتى لو رجعوا ما فيش فايدة برضو، ولو ردوا لعادوا، كلمنا فيها قبل كده. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، آخر كلام بينه وبينهم الكلمة دي. العلماء يقولوا هنا يفتقد الكفار هذا الحوار بعد ذلك فيكون أشد عليهم من عذاب النار. الكلمة دي يعني انت واخد بالك لما تلاقي واحد حبيبك قوي بيخصمك، مش بتاخد على يعني قد ايه تزعل؟ لو بتحب مراتك وزعلتها وخدت على خاطرها منك وودتك جنب بقى، شوف قد ايه. فلما يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون يعني بيخصمهم، يعني بيخصمهم شيء يا اصعب من عذاب جهنم انه يخصمهم. ولذلك اشار هو لدي لا يكلمهم الله يوم القيامة. شوف كأن كلمة لا يكلمهم الله يوم القيامة دي مصيبة. ما هو لما بيتكلم هيعمل فيهم ويعمل فيهم ويعمل فيهم ويعمل فيهم، عليهم غضب وعليهم لعنة، لا ينظر إليهم، حاجات كتير، عقوبات من ضمن العقوبات اللي عددها، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم، يا متأمل فيها دي؟ خد بالك، ها انت واخد بالك ان ربنا ما يكلموش ده يعني خصم؟ يا خبر ابيض، انا بتهيألي خصام ربنا ده اصعب من عذاب جهنم، اصعب من عذاب جهنم. لسه ما وصلناش لللفته، خد بالك اللفته جايه ايه. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، فاتخذتوهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. على إيه بقى؟ هل فازوا عشان الكفار كانوا بيضحكوا عليهم وبياخدوهم سخريا؟ فازوا ليه؟ ارجع تاني وتأمل. إنه كان فريق من عبادي يقولون، تفكرين لما في الأول خالص في التأملات بتاعتنا كنا نقول قال وقالوا ويقولون، فأثابهم الله بما قالوا. قول، كله قول، هي لا إله إلا الله إيه؟ مش قول، كله كلام. القرآن مش كلام، القرآن كلام، ها؟ اللسان والكلام. خد بالك، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. والجملة اللي بقى اللي في النص دي اعتراض، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم، الكلام عن مين؟ الذين قالوا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. لقطوها ولا لسه؟ لقطوها؟ طب اللي ما لقطهاش يرفع ايده. كلكم لقطوها؟ لا، الجدعان دول هم اللي رفعوا ايديهم بس. أما اللي ما رفعش ايده ما لقطهاش. أبدا ما لقطوهاش. أخليكم تلقطوها بقى؟ أخليك تلقطها عشان تعرف إنك ما كنتش لقطها؟ امشي بقى في الصورة. وصية الله لحبيبه بل سيد الأحباب، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لقطوها ولا برضو لسه بقى؟ المفتاح اهو. يبقى دول كانوا الفائزين بإيه؟ قالوا ايه؟ اغفر وارحم وانت خير الراحمين. فوجه الوصية للحبيب المصطفى وختم السورة بقوله وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. حفظتها ولا لسه؟ ادي احنا كل يوم بنحفظ حاجة، بنحفظ حاجة نقول مش اتكلمنا عن الحمد وكلمة، حفظتها؟ اوعى تنساها بقى، اوعى تنساها، لانك لو قلتها هتخش في زمرة اللي بيحكي عنهم ربنا يوم القيامة. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. طب ما تلحق تقولها عشان تبقى منهم، عشان لو بقيت منهم من اللي عملوا كده وقالوا كده هتبقى من اللي هيقول فيهم إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وعشان يوري لك إنها مش مجرد حكاية وحوار شغال، ده بيديك إشارة، وكل لبيب بالإشارة يفهمه. راح موجه الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لما علمه يقولها، لما علمه يقولها، يبقى بيلفت نظرنا إن ده إيه؟ مفتاح السعادة. فاوعى تنسى تقولها ولو مرة، مرة في اليوم، مرة في العمر. ينفع؟ ينفع. ما هو لما قال إنه كان فريق من عبادي يقولون، قال يقولون إمتى؟ قال يقولون كم مرة؟ قال يقولون كل يوم؟ يقولون وخلاص. قال احنا قلناها ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قولوها كلكم، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. الحمد لله. شاهدين؟ شاهدين على بعض؟ كل واحد يبص للتاني ويشهد عليه إن احنا قلناها. ها؟ بنخش في سورة النور، وسورة النور انتوا عارفين انها نزلت تبرئ سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيها قصة الإفك، وفيها من أعظم الآيات الله نور السماوات والأرض، وفيها أحكام خاصة بعقوبة الزنا، وفيها تنبيه، تنبيه بمعاملة الأطفال إزاي لما يبلغوا، وإزاي الستات تغطي نفسها، وفيها تعليم للرجال بغض البصر، فيها كمان آداب زيارة الناس، ما تروحش إلا ما تستأذن، ولما تجيلي في وقت أنا مش فاضي فيه وأقول لك روح بعدين يبقى تعالى ما تزعلش، لما تيجي تخبط على الباب وتقول عاوز فلان يقول لك لا فلان مش هيقدر يقابلك دلوقتي يبقى تعالى وقت تاني، ما تقولش ما دخلنيش ما قاليش اتفضل، أنا أذكر ربنا بيقول لك وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم يا أخي. لكن للأسف تركها الناس، تركها من الآداب القرآنية التي تركها الناس آداب الزيارة وآداب الأكل وآداب الطعام. ويبان فيه الرخصة للقواعد من النساء إن ما تتكلفتش يعني خلاص بقى قواعد يعني فيها الرخصة، بس يكون إيه التعفف، مش بقى تبقى عجوز متصابية. فيها كلام كتير سورة النور والتأملات فيها كتير جدا، لكن الوقت معانا ما بيسعش، احنا بس بنايه بنفكركم ونضرب امثله. مش معنى كده ان هي بس دي التاملات، يعني اللي احنا قلناه ده والعشر شريط ولا الحداشر شريط اللي خلص الاول دي عباره عن قطره في بحر، فاهمين؟ ولو جينا السنه الجايه قلنا تاملات هنقول غيرها، ولو عشنا كمان مئات السنين وقلنا تاملات مش هنخلص. فمش هي دي، ده اللي على قد عقلي انا والوقت اداني فرصة. في سورة النور ربنا بيقول ايه؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. يا خبر ابيض تخض. اسمع الايه من اولها بقى، الكلام عن اللي حصل في قصه الافك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وقال بعد كده علمنا. لما تسمع كلام عن حد تقول ايه؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وبيوصف الإشاعة بتمشي إزاي، ما بتخشش على العقل ما تمرش عليه. فقال إيه؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، كأنك خدت الكلمة منه على لسانك وقلتها، ما دخلتش ودنك، وبدل ما دخلتش ودنك تبقى ما راحتش عقلك. شوف شوف الإشاعة، شوف يتكلم عنها إزاي ربنا، شوف إزاي. إذ تلقونه الخبر بألسنتكم، هل يتلقى الإنسان الكلام بلسانه ولا بودانه؟ لكن عشان يوريك إنهم ما خدوهوش في ودانهم، ما فكروش فيه، الكلمة قالها له فلان، مش حصل كذا، راح قايل مش حصل كذا. طب بس استنى بس، فكر في الكلمة. فبينبهنا ربنا للإشاعات، وإن ما يصحش نتكلم بالإشاعات، وما يصحش نردد الإشاعات، خصوصا إذا كان الإشاعات دي على ناس مسلمين. عرض، ما هو ده العرض، هتبقى غيبة وهتبقى مصيبة سودة. إن كانت حقيقة تبقى غيبة، وما كانش حقيقة يبقى بهتان، يبقى بهتان. عشان كده قال سبحانك هذا بهتان عظيم، لأنه مش حق، مش حاصل، ما حصلش. يبقى لما اتكلمت فيه أصبح إيه؟ مش غيبة، أصبح إيه؟ بهتان. وبعدين قال لك إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، مين هم دول اللي بيرددوا الكلام عن المسلمين والمؤمنين؟ سمعت عن فلان مش يسكت بيعمل كذا كذا، دي فلانة كذا. طب خلاص ما دام قلتها تبقى أنت من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. تشيع الفاحشة يعني إيه؟ يعني تمشي على الألسنة في أعراض الناس، هي دي، هي دي الفاحشة، هي دي اللي بيتكلموا عن أعراض الناس، هم دول اللي بيقول عليهم ربنا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. شوف ختام الآية بقى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت مالك، انت مالك؟ شفتها مش، وانا ضربت الحكايه دي قبل كده مثلا ايام المحظورات، لما قلت الراجل بس بيسال صاحبه بيقول له يا اخي حسنين فين؟ بقى لي مده ما شفته. لا لا مطمن عليه مش حاجه، ده انا لسه شايفه امبارح، مش عارف استاذ زغلول كان هو والست بيظهر بيجيبوا هدوم العيد، فما استحيت اسلم عليه. خلاص جه واحد تاني بيسال السائل يا اخي حسنين بقى لنا مده ما شفناهوش. قال لا لا لا ده فلان شافه امبارح كان ماشي في شارع زغلول معاه قاعده ست بس ما رضيش يسلم عليه. التالت جه بيساله بيقول له يا اخي حسنين اخباره ايه؟ قال له يا عم ما شافه ديك النهار انا بسال فلان، قال لي لا ده فلان شافه كان ماشي في شارع زغلول بس كان معاه واحده ست. الكلام ما اتغيرش طبعا، اللي هيشوف الفيديو هيفهمه اكتر. ها جه اللي بعد كده بيسال بقى بيقول له يا اخي انا مشغول قوي على حسنين. يا عم ولا تنشغل ولا حاجه. ليه؟ ده بقى له شهر يا راجل ما شفناهوش. وبعدين بقى يا عم خلينا في حالنا، احنا مالنا ومال العالم. ايه بس في ايه يا عم؟ ده فلان شافه ديك النهار ماشي مع واحده ست. مفيش كلمه زياده لكن اللهجه ايه؟ كفى بالمرء كذبا ان يحدث بما سمع. شوف شوف الحديث، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بما سمع، لأنك مهما نقلت الكلام بالحرف مش هتنقل الأسلوب اللي تقل به الكلام. فالقصة ماشية بتاعت قصة الإفك، وإزاي الناس تداولوا الكلام وقعوا في الخطيئة. وربنا سبحانه وتعالى، أنتوا فاكرين لما قلنا مرة قبل في التأملات دي برضو، قلنا ساعات الإنسان يبقى فتنة لغيره، ربنا يعملوا فتنة لغيره. وعشان كده قالوا ربنا لا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فاكرين فاكرينها اهي السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاه، لان منزلتها كبيرة قوي ولانها تستحمل اللي غيرها ما يستحملوش، كانت فتنة انها يتكلموا عنها. هي ربنا نجاها او برأها، لكن حست بايه وحصل لها ايه وخصمها النبي قد ايه وعيطت قد ايه وزهرت قد ايه. انما احنا هنتعلم ازاي؟ فربنا علمنا في مين؟ فيها اهدي. شوف فاهمين ولا مش فاهمين؟ عشان كده اشد الناس بلاء الانبياء ثم الاولياء فالامثل. فربنا بيحكي القصه وبيفهم وبيوردي وبيعلم وبيأدب، وبعدين بيقول ايه اللفته بقى جايه، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. شفت بقى؟ يبقى تحمد ربنا قد ايه بقى؟ يبقى اكن الكلام بيتقال معناه انه اتباع الشيطان يودي في 60 داهية، وكان المفروض او الممكن او الحادث ان كل الخلق يمشي ورا ابليس، كل الخلق يمشي ورا ابليس، لكن ربنا برحمته طهر فئة، طهر أقواما فزكاهم ولم يجعل لإبليس عليهم سلطان. وترجع للأولة، الأولة إيه؟ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. شوف بقى الأولة إيه؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أهم دول، ولكن الله يزكي من، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. تقوم تحمد ربنا على ما أنت فيه، واوعى تختل بالطاعة، إنما تقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يتطول بها على أحد من خلقي. واوعى تختل بالطاعة زي ما قال، قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. وشوف لما ربنا بيتكلم عن أفضل الناس في أفضل العصور، الصحابة المهاجرون والأنصار، بيتكلم عنهم بيقول عليهم إيه؟ بيقول إيه؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. شوف وصفهم بإيه؟ أولئك هم الراشدون، والرشد ضد الغي وضد الضلال. أولئك هم الراشدون، هل هم الراشدون بأنفسهم؟ ده لسه قبلها بيقول له إيه؟ حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فأصبحوا هم من الراشدين بتحبيب ربنا الإيمان في قلوبهم وتكريه ويكونهم يكرهوا الله. أولئك هم الراشدون. ويرجع يقول إيه عشان ما تنساش؟ فضلا من الله ونعم. يا قبلها واخر، شوف اولها واخرها ايه. شوف، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. الايه اصلها التامل، لما تجيب الايه الشطاره بقى ان الايه تاملك فيها تعمل فيك ايه؟ تجيب تبص في كله بقى، تجيب من هنا ومن هنا ومن هنا، تلاقي كله بايه؟ يتطابق، كله ايه؟ يتطابق. يبقى التأمل بتاعك ماشي في ايه؟ في الخط السليم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. يبقى اذا المزكي هو الله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. شوف ربنا بيقول ايه؟ قد افلح من زكاها. طب وزكيها ازاي؟ ده انت اللي بتزكيها. شوف ازاي؟ طب يزكيها ازاي؟ ابقى انا زكيتها ازاي؟ قد افلح من زكاها. ايوه، اللي قال يا رب زكي نفسي فزكاها. خد بالك، استوعب يا ابني. من ضمن التأملات في سورة النور، عمر الفقر ما يمنع من الجواز، لكن احنا الدنيا خدتنا تبتدي العروسة تدلل ويجي ابوها يسأل بتاخد كام، تشتغل فين، عندك شقة، عندك هباب، عندك زفت، ويختلفوا بعد كده على الهباب وعلى الزفت، وتفضل البيت قاعدة وما بتتجوز، وتقول لك يجي لي العريس يا هو يسيبني انا اسيبه يا معمول لي عمل، وتروح للدجالين يقول لها ايه القرين بيحبك. بلاوي زرقاء، بلاوي زرقاء. شوف ربنا يقول ايه، خد بالك واسمع وتأمل. الآباء والأمهات يسمعوا ويتأملوا احسن، هيزعلوا قوي وحيندموا قوي. خد بالك، وأنكحوا الأيامى منكم. أيامى جمع أيم، الأيم من لا زوج له، رجلا كان أو امرأة. نقول رجل أيم وامرأة أيم، زي ما تقول رجل عاقر وامرأة عاقر، وكانت امرأتي عاقر عاقرا. خد بالك، الأيم من لا زوج له، رجلا كان أو إيه وانكحوا الايام منكم، جوزوهم. ربنا بيقول لك جوز، جوز اللي مالهمش، اللي مش متجوزين جوزوهم، اللي مش متجوزين جوزوهم. والصالحين من عبادكم وامائكم، حتى دول العبيد ملك اليمين رحلين، جوزوهم مش الاحرار بس، جوز كله. ان يكونوا فقراء هديكم حافظينها لكن ما بتقبلوش بيه. ما قالش ارفضوهم، ما قالش لما يكون فقير العريس ترفضوه، قال ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضل. ده قرار، قرار ممن يملك اصدار القرار وتنفيذه. ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. لكن للاسف، للاسف خد بالك بقى، احنا النهارده في الجمعه بعد الصلاه، الجمعه اللي فاتت نبهت الناس وقلت لهم خلي بالكم من مهلكات مفسدات الصيام، مكروهات الصيام. بتفطر من هنا وتنسى نفسك وتبقى الحواديت والحكايات والدروشه والفوازير والسهرات الرمضانيه والانشاد، الفرق الانشاد الديني، ويلبسوا البتاع الخضرة دي ويمسك الرق ويميل يمين وشمال، الراجل واقفه منه ورا منه ستات وبنات ويميل وشمال صلى الله على محمد، كلام مسخره، كلام لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله، كلام. لكن اهو اخ يعني ايه الموضوع؟ امال الصح فين؟ الصح فين؟ في اوبرا؟ بالاوبرا اللي بتعمل ليالي رمضاننا ده الصح؟ الصح في الليالي اللي بتاعت وزاره الثقافه اللي عماله تلف كده بالفرق المسرحيه وتعمل فرق انشدينه وتعمل مش عارف ها؟ الصح اللي هو سهرات رمضان والاعداد للتلفزيون، هو ده الصح؟ عاوزين نعرف الصح فين يا اخواننا، بس عاوزين نعرف الصح فين؟ نعمل ايه في رمضان؟ نعمل ايه في رمضان عشان نبقى صح؟ اسمع ربنا بيقول ايه، مش في رمضان، في غير رمضان، عشان تعرف تبقى تعمل ايه في رمضان. خلاص نرجع لربنا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، مش كده؟ وقال ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، مش كده برضه؟ طيب شوف ربنا بيقول ايه في سوره النور، احنا لسه في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. اهي الحكم اهو. مالهم دول وايه حكايتهم دول؟ هم دول اللي بيقول فيهم ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ضدها ايه؟ ضدها على طول بقى وراها، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة أرض فاضية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله، وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فين الصنف الثالث بقى؟ فين الصنف الثالث بقى؟ فين؟ فيه ولا ما فيش؟ نسيت حاجة أنا؟ في آيات ما قلتهاش؟ ولا هم صنفين؟ أدي صنف وأدي صنف، في غيرهم؟ في سورة إيه؟ النور، النور أهو، النور هو يا جماعة، امال ماشيين في الضلمة ليه؟ سورة النور اللي فيها الله نور السماوات والأرض، سورة النور هي دي. يعني بيقول لك اهو الناس نوعين، نوع بيتكلم عنهم بيقول في بيوت المساجد أذن الله أن ترفع. ما فيش بيت من بيوته يتبنى من غير إذنه، بقى الجمع اللي احنا فيه ده اتبنى كده من وراه من غير إذنه، من غير ما يأذن فيه ويتفضل علينا بان احنا نبقى احنا السبب في وجوده وحراسته وصيانته. مش ممكن. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. لو انت فاهم انك تقدر تقول يا رب من غير اذنه، انت فاهم دي؟ تأمل وخد بالك احسن. انا مش مش كل حاجة بقول فيها، انت خد بالك. اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه بالاذن. فاللي بيقول يا رب اذن له في ذلك، واللي ما قالش حجبه عن ذلك. كون اسمه يجي على لسانك باذنه، باذنه، لان وجوده، وجوده ازلي، ووجود الاشياء على اللسان، ووجود الاشياء تصور في الاذهان، ووجود الاشياء في الواقع والعيان، مش كده؟ ولا مش واخدين بالكم انتم الكلام؟ فاكرين التوحيد اللي كلمنا فيه شهر كامل؟ ها، فوجود الله تبارك وتعالى على اللسان لا يمكن ان يتصور له وجود في الاذهان، لانه ليس كمثله شيء، لكن هو موجود في الحقيقه. كل شيء موجود له ثلاث صور للوجود. وجود في الحقيقه زي الشمس في الاعيان يعاين، ثم يوجد في الاذهان بالتصور. فتغمض عينيك كده تتخيل ايه؟ الشمس على هيئتها. لما تقول الشمس اصبح لها وجود على ايه؟ وضحت ولا لسه؟ فاهمينها ولا لسه؟ ربنا ملوش تصور في الاذهان، لانه ليس كمثله شيء، ولان ما حدش ايه شافه. لما يوم القيامه المؤمنون يرونه، ده يبقى وضع تاني. وبالتالي فوجود الله على اللسان بالذكر لابد ان يكون بالاذن. يبقى يوم ما تذكر ربنا وتسبح ما تقولش سبحت النهارده 100 مره، عيب. هو اذن لك في ذلك، فتحمد الله على ان اذن لك في ذلك. انت جاي تقول انا رحت مسجد المواساه كل يوم، كنت بروح وبصلي مع الشيخ حسين وقرينا القران كله وبنروح نحضر الدرس. يا راجل يا راجل، هو اذن لك في ذلك، فهو فضله ونعمته ورحمته، فسله ان يديمها عليك. واسمع تاني، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه بالاذن، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم. خد بالك عشان تخش في الوصف، مش تخش في حتة وحتة، لا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كل ده بشرط كمان، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى وانت جاي هنا تعرف انه في إذن، وانت بتصلي هنا تعرف ان ربنا انعم عليك وسمح لك واذن لك ان تقف بين يديه. تفهم دي؟ خلاص. ولما تصلي بقى اوعى يشغلك عن الصلاة والذكر والعبادة تجارة ولا بيع ولا ست ولا عيال ولا دنيا ولا حاجة، لان كل ده فاني ورايح وكلام فارغ. هو ربنا اللي بيرزقك. امبارح قلنا لا نسألك رزقا نحن، ربنا مش مكلفكش انك ترزق نفسك يا راجل، ده ربنا قدر رزقك من قبل ما يخلقك، قدر فيها اقواتها في 4 أيام سواء السائلين. عالم اعقله وافهمه. وانت بتعمل كل ده لازم تبقى عامل في حسابك حاجه، مش عشان الناس تمدح فيك او تشكرك او تقول ده انا كويس او انا بصلي او ابدا. وما تعملش كده عشان تبقى انت يعني فرحان بنفسك، لا، ده انت بتعمل كده وخايف. وخايف ليه؟ مش عارف، خايف لان بكره مش في ايدي. اخ لو بكره في ايدي، لكن مش في ايدي. والعبره بايه؟ بالخواتيم. شفت ازاي؟ اهي دي اهي دي. عشان كده يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. ودي تشدني لورا، ترجعني تاني لسورة المؤمنون اللي لسه مكلمين فيها، نلاقي بيقول ايه؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. من دول؟ الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا، كل أعمالهم الصالحة اللي بيعملوها دي كلها، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. آخ يعني آخر سورة النور توجيه من الله في ناس كتير ما خدوش بالهم منه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما هو زيك بقى، ما هو زيك بقى، ما هو بشر، لكن ايه، لكن ايه، مش اي بشر، يوحى اليه. اهو كده اهو كده، ما تجيبش النص وتسيب ايه، ان ما تقولش النبي يا اخي بشر، النبي بشر، بشر بشر، ايوه بشر، لكن ايه، يوحى اليه. خلاص بدل ما يوحى اليه بقى ايه، خلاص طلع فوق، خلاص اصطفي يعني، بقى حاجه تانية، خلاص بقى حاجه تانية، بشر في الهيئه، بشر في ايه، في الهيئه، لكن في الحقيقه هو رسول الله. حاجه كبيره قوي، حاجه كبيره قوي. وبالتالي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، ما تكلموش زي ما بتكلم غيره، ما تندهش عليه زي ما بتنده على غيره، ما تتكلمش عنه زي ما بتتكلم عن غيره. عمرك شفت حد من الصحابه ناداه قائلا يا محمد؟ عمرك سمعتها؟ مين اللي كان بيقول كده؟ الكفار، كفار بس. هل شفت صحابي قالها؟ ابدا. كانوا بيقولوا ايه؟ بأبي وأمي أنت يا رسول الله. يحلفوا بيه ويقولوا ايه؟ وقرة عيني، زي ما حلفت مرات أبي بكر. يا نبي الله، يا رسول الله. بأبي وأمي أنت يا رسول الله. ما حدش كان بيندهله باسمه أبدا. أبدا. شوف التوجيه في القرآن. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. توجيه، انتبهوا إليه كويس قوي، لأن للأسف الشديد في ناس متدروشة كده وعاملة بقى إنها بتوع سنة وبتوع مش عارف إيه، ويحكي يقول لك محمد وبتاع، وتسيب المقصورة وما تعملش وما تسويش، كلام كلام، أنتوا فاهمين أنا عاوز أقول إيه؟ ها؟ فانتبه، سيد الخلق سيدنا. وفي ناس تقول لك ما تقولش سيدنا محمد، ما تقولش سيدنا محمد، حمار، حمار اللي بيقول كده، ده اللي بيقول ما تقولش سيدنا محمد، ده حمار، حمار صحيح، مش فاهم، مش فاهم، وحمار أعمى كمان. يعني الحمار بيبقى مفتح وياخده الفلاح في الغيط ويسيبه يرجع، يقول له ارجع، يرجع يروح البيت تاني، عارف السكة، لكن ده حمار أعمى. ازاي ما تقولش سيدنا؟ ده هو سيدنا، سيدي وسيدك وسيد أبوك وسيد الناس كلها، سيد الدنيا، سيد الدنيا، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كان هو بيقول كده، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ما تقولش قال. محجوبين، محجوبين، فهمت ولا لسه؟ زي اللي بيتفلسف، بيتفلسف يقول لك ربنا مش عارف ايه، بيتفلسف، محجوب، محجوب يا جماعة، خد بالك، الناس مبصر ومحجوب، واضح؟ زي اللي بيحكي عنهم بقى في سورة الفرقان، في أول سورة الفرقان بيقول عنهم إيه؟ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. طب إيه دول بقى؟ إيه دول بقى دول؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. مين هو؟ مين اللي نزله ده؟ عاوزين نعرفه، هيعرفنا بنفسه، يقول إيه؟ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هو ده، عرفتوه؟ هو ده. هم بقى عملوا ايه؟ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيء وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم، لأنفسهم مش لكم، لأنفسهم، واللي ما يملكش لنفسه يملك لغيره ازاي؟ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. عرفت العمى؟ عرفت العمى ازاي؟ اهو ده العمى، عرفت؟ الحمد لله ان ربنا بصرنا. اخر حاجة بقى في تأملات النهاردة في الربع الاولاني من سورة الفرقان، حتة برضو هتودينا برضو في الخط اللي كنا بنتكلم فيه من شوية. ربنا بيتكلم عن جهنم، أعاذنا الله وإياكم منه، وجعلنا جميعا ممن لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. شوف ربنا بيقول ايه على جهنم، خد بالك، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفير. ايه دي بقى؟ ايه دي؟ احنا مش لسه كنا من شويه بنقول هناك فريقان من العلماء، فريق يقول كلام الجمادات بلسان المقال، وفريق يقول كلام الجمادات بلسان الحال. طب دي بقى ايه؟ تقولوا فيها ايه؟ تقولوا في دي ايه بقى؟ ها؟ ما هو بيحكي عنهم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد، اللي هي مين يا حفيظ يا رب؟ هي بتشوف، هي بتشوف بقى، هي بتشوف. ما كلمة رأتهم دي معنى ايه؟ مش عارف، مش عارف بقى. حكاية الكلام قالوا بلسان المقال وقالوا بلسان ايه؟ ايه الحال؟ طب والرؤية بقى؟ اذا رأتهم، هي شافتهم من مكان بعيد، يحصل ايه؟ تعمل ايه؟ لما بتشوفهم تعمل ايه؟ اوه حاجة. سمعوا لها ايه؟ تغيظا وزفيرا. شفتش شفتش عمرك وحش، وحش شاف فريسة بيهجم عليها بيعمل ايه؟ بيتلمز ازاي وبيعمل ازاي؟ حتى القطة لما تيجي قطة جنبها تزوم ازاي وتعمل ازاي؟ الكلب لما يزوم على العظمة نشوف. بتخيل انا جهنم دي بتشوف اهلها من بعيد او بتشوف تعمل ايه؟ فتح شهيتها، والعياذ بالله. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يا حفيظ يا رب، يا حفيظ يا رب، يا حفيظ يا مغيث يا رب، سلم يا رب سلم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، واحشرنا في زمرة أوليائك. اللهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول، قنا الشر بما شئت وكيف شئت. اللهم خذ لنا واختر لنا واختر لنا الخير كله وردنا به يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم ارزقنا رفقة النبيين والصديقين، اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده، اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم اغفر لإخواننا وأحبابنا وأقربائنا الذين سبقونا إليك، اللهم اغفر لهم وارحمهم، ووسع لهم في قبورهم، ونور لهم فيها، وجاف الأرض عن جنوبهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا، اللهم ارفع درجتهم في المهديين من عبادك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.